الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذا وصلنا إلى الباب 25 من كتاب التوحيد، وهو باب ما جاء في الكهان ونحوهم. مناسبة الباب لكتاب التوحيد ظاهرة في أن الكهانة تدخل في التوحيد من جهتين. الجهة الأولى من جهة الربوبية، لأن الكهان غالبا يدعون الغيب، وإذا ادعوا الغيب فإنهم قد شاركوا الله في أمر أمور الربوبية، وهو معرفة وعلم الغيب. والله جل وعلا يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. والأمر الثاني أو الجهة الثانية دخول الكهانة في مسائل التوحيد من جهة الإلهية والعبادة، لأن الكهان أغلبهم إنما يعتمدون على الشياطين، والشيطان لا يقضي حاجة الآدمي إلا إذا أشرك بالله جل وعلا، وبالتالي يكون دخول الكهانة في التوحيد أو في الكلام على التوحيد والشرك من جهة الشرك في الربوبية، ومن جهة الشرك في العبادة والإلهية. ثم قال: باب ما جاء في الكهان ونحوهم، يعني من الوعيد الشديد في هذا الأمر. قال: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. قوله فصدقه ليست في صحيح مسلم، والحديث في صحيح مسلم هو بلفظ: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. فلفظة فصدقه غير موجودة في مسلم، بل هي موجودة في مسند أحمد بسند صححه جماعة من أهل العلم. إذن هذا الحديث ماذا نستفيد منه؟ أن من أتى العراف فسأله فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وفي الرواية الأصل كما قلت في صحيح مسلم: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. ثم في الحديث الذي بعده قال، لأن بالروايات التي ستأتي سنفهم المسائل في هذه الأحاديث، قال: وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وللأربعة والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما. عن أبي هريرة: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. إذن هنا عندنا ثلاثة روايات إذا جمعنا الكلام. الأولى التي هي في أصل أو في صحيح مسلم، أو أصلها هو الذي في صحيح مسلم، وهو: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. فمجرد سؤال الكاهن أو العراف لا تقبل الصلاة، وسيأتي تعريف الكاهن والعراف في كلام البغوي وشيخ الإسلام ابن تيمية في آخر الباب إن شاء الله تعالى. إذن الذي يسأل هذا الكاهن أو العراف مجرد السؤال يجعل المرأة لا تقبل صلاته 40 يوما. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل دل على أنه لا يكفر، لأنه لو كان كافرا ما صحت منه أصلا، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. لكن مجرد السؤال حتى على سبيل المزاح واللعب يجعل الإنسان لا تقبل صلاته 40 يوما. طيب، الرواية الأخرى التي هي عند أحمد والتي ذكرها الشيخ هنا ولسبها إلى مسلم، وأصلها في مسلم وليست الكل: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. إذن هنا ليس مجرد السؤال، بل حتى الذي يسأل ويصدق ويصدق لم تقبل له صلاة. إذن على حد هذه الرواية يكون من صدق الكاهن فيما والعراف فيما أخبر به لا يكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم تقبل له صلاة، ولم يقل فقد كفر بما أنزل على محمد كما في الرواية الأخرى. فرد هذه الرواية بعض أهل العلم، ولكن الأقرب الله أعلم ثبوتها، فيكون أن هذا الرجل سأل العراف فصدقه، لكنه لم يصدقه على أن العراف يعلم الغيب، ولكنه صدقه من جهة اعتقاده أن الجن قد تخبره بأمور تسرقها من السماء. وهذا هو الذي كان منتشرا ومشهورا عند العرب. والروايات الأخرى التي وردت في مسند أحمد وغيرها التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى وأبي داود، قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. المقصود به هنا على حد جماعة من العلم الكفر الأكبر، فيكون قد صدقه وظن أنه يعلم الغيب. إذن هنا تكون عندنا الأحوال ثلاثة: الحال الأولى أن يصدق، أن يسأله فقط ولم يصدقه، فهذا لا تقبل له صلاة 40 يوما وقد ارتكب أمرا محرما عظيما. الأمر الثاني أن يسأله ويصدقه، لكن لا على جهة أن هذا الرجل يعلم الغيب، لكن صدقه ظنا منه أن الجن قد تخبره ببعض الأمور، وهذا لا يكفر، ولكنه ارتكب شركا أصغر ووسيلة إلى الشرك الأكبر، وهو أيضا لا تقبل له صلاة 40 يوما. الثالث الذي يسأله ويصدقه ويظن أن الكاهن يعلم الغيب، وأن هؤلاء الكهان وهؤلاء العرافين يعلمون الغيب، وهذا كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم كفرا أكبر ناقل عن ملة الإسلام. إذن هذه هي ثلاث مراتب، من حررها فهم المسألة. يبقى قسم رابع ينبغي أن يعلم هنا، هو من سأله ليمتحنه وليرد عليه وليفضحه، فهذا محمود وهذا أمر طيب، لكنه لا يقوم به الكل، بل يقوم به المتحقق بالتوحيد الذي يستطيع بالعلم الذي وهبه الله إياه أن يرد باطل هؤلاء ويفضحهم. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم امتحن صائب بن صياد اليهودي لما شك فيه بأنه هو المسيح الدجال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد خبأت لك خبأ، فقال: الدخ، يعني صورة الدخان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. والحديث في الصحيح وقصته معروفة في كتب الفتن والملاحم. إذن المراتب أربعة، من حفظها يعلم هذه المسألة. قال: وعن عمران بن حسين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. إذن هذا الحديث فيه زيادة الكلام على الطيرة، والطيرة سيأتي فيها باب خاص إن شاء الله تعالى، فنرجئ الكلام عليها في ذلك الموضع. الشاهد هنا قال: أو تكهن أو تكهن له. فالذي يتكهن هذا مبطل وليس منا، أي ليس من دين محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن هذا الفعل كبيرة، وكما قلت لكم قد يصل إلى درجة الشرك الأكبر. أو تكهن له، يعني أنك تذهب إلى الكاهن الكل مذموم. أو سحر أو سحر له، والسحر مرة معنا وأنه غالبا لا يقع إلا عن طريق الجن وعن طريق الكفر بالله جل وعلا. قال: ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا مرة معنا بيانه فيما قلت في أول الباب. قال البغوي رحمه الله تعالى، وهو من أئمة أهل السنة، قال: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. فالعراف هو الذي تأتيه وتقول له مثلا: ضاعت لي سيارة وسرقت لي سيارة، أو ضاعت مني قلادة أو كذا، فهو يأتي بأمور يفعلها، يحاول أن يستدل بأمور ظاهرة على مكان ذلك المسروق. والغالب أنهم يستعملون الشياطين، وهو يأتي أمامك ويوهمك بأنه إما يخط في الرمل أو أنه ينظر في النجوم أو أنه يفعل أمور، وكل هذا في الحقيقة كذب وتغطية، وإلا حقيقة الأمر أن أغلب ما يفعلونه هو عن طريق الجن والشياطين. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. إذن هنا يكون العراف هو الذي يخبر عن الشيء الذي هو ضائع أو مخبأ في الأرض. أما الكاهن فهو يخبر على ما سيقع من أمور مغيبة، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال العراف اسم للكاهن، يعني قد يطلق هذا على اسم هذا. والمنجم والرمال، المنجم هو الذي ينظر في النجوم ويستدل بحركات النجوم على ما سيقع من أمور، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى بالتفصيل في باب ما جاء في التنجيم أو باب التنجيم. قال والرمال، الرمال هو الخطاط الذي يخط خطوطا في الأرض ويوهم الناس أن بتلك الخطوط، يعني يضرب خطوطا في الأرض ثم يمسحها ثم يعود يخط خطوطا أخرى ثم يمسحها، ويوهم الناس بأنه بتلك الخطوط إنه يعلم الغيب، وهذا كما قلت في الحقيقة هو كله كذب، وإنما هو علم تلك الأمور عن طريق الجن. والجن قد يأتي بالخبر من السماء، فربما وصل إلى الكاهن قبل أن يدركه الشهاب، وربما أدركه الشهاب فيرجم قبل أن يصل إلى الكاهن، فإذا وصل بها إلى الكاهن يكذب الكاهن معها 100 كذبة ويصدقه الناس في أمر وهو قد كذب في 100 أمر. ولهذا قال الشيخ في مسائل ذلك الكتاب قال باب ما باب أظن الرقى، قال فيه دليل أو باب ما جاء حتى إذا فزع عن قلوبهم، قال الشيخ قال من مسائل هذا الباب قال فيه قبول الناس للباطل، يعني الناس يكذب 100 كذبة ثم إذا صدق مرة يأخذون ذلك التصديق ويذكر وينسون ذلك الباطل الذي قاله. ثم قال الرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. الحاصل أن هؤلاء كلهم سواء، الكاهن والعراف والرمال والمنجم، كل هؤلاء قوم يستدلون بأمور يفعلونها على معرفة الغيب. فإذا استعملوا الشياطين وسجدوا لغير الله وارتكبوا مكفرا كفروا بالله، وإن كان فقط يدجلون على الناس ولا يدعون علم الغيب فهو دون ذلك، لكن في كل الأمور ينبغي على ولاة الأمور الأخذ عليهم وقتلهم وعدم إبقائهم لما في بقائهم من شر على الإسلام والمسلمين. وقال ابن عباس في قوم يكتبون آباجات وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. آباجات هو أنهم يكتبون أبجد هوز، يعني بالحروف الأبجدية يكتبون كلمات ثم يستدلون بتلك الحروف على ما سيقع من مغيبات. فمثلا يأتي إلى اسم فلان اسمه مثلا زيد، يكتب زيد ثم يقطع تلك الحروف ويكتب بها أرقام ويستدل بتلك الحروف على أن زيد هذا شقي أم سعيد، أو أنه سيتزوج أم لا، وهذا كله كما قلت من معرفة أو من ادعاء معرفة علم الغيب. فالذي يكتب هذا لهذه الأمور فهو من الكهان. قال وينظرون في النجوم، يعني بعد التقطيع ينظر في النجوم ويستدل بحركات النجوم وبذلك وبتلك الحروف على علم الغيب. ماذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في هؤلاء؟ قال ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، أي من نصيب. والله جل وعلا لما ذكر الساحر قالوا ما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب، يعني الذي ليس له في الآخرة نصيب هو الكافر. أما المؤمن مهما عذب في النار فله في الآخرة نصيب لأن مآله الجنة. فهذا دليل على أن من ادعى علم الغيب كافر، ومنه الذي يستدل على علم الغيب بهذه الأمور. أما إذا كتب إنسان آباجاد من أجل حساب الجمل ومعرفة تواريخ الأمور وكذا، هذا لا إشكال فيه ولا يزال العلماء على هذا. أما الذي يذم وفيه النهي هو تقطيع الحروف والنظر في النجوم حتى يعلم المغيبات. الحاصل أن كل هذه الأمور كما قيل تعددت الأسماء، والشيء هنا واحد وهو ادعاء معرفة علم الغيب. الباب الذي بعده قال باب ما جاء في النشرة، والنشرة هي فك شيء بشيء، والمقصود هنا النشرة التي كانت عند العرب وهي فك السحر بالسحر، ولكن أدخل في معنى النشرة اللغوي أيضا فك السحر بالرقى. ولهذا سيأتي معنا في هذا الباب كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في أن النشرة على نوعين، وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. النشرة فك السحر، والأغلب أنها فك السحر بالسحر. فلما كان من أنواع فك السحر فكه بسحر مثله. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب بعد ذكر السحر وأنواع السحر والكهانة، ذكر باب النشرة. قال عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود، وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال هي من عمل الشيطان. هل يقصد النبي صلى الله عليه وسلم فك السحر بالرقية الشرعية؟ أبدا، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الرقية أو عفوا الرقى الشركية والنشرة الشركية التي كان يستعملها العرب والتي كانت منتشرة في عهده صلى الله عليه وسلم. فالنشرة الألف واللام هنا للعهد، أي النشرة المعهودة والمعروفة عندهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هي من عمل الشيطان. قال وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب، وبعضهم يقول ابن المسيب وبعضهم ابن المسيب، والأفصح والأصح ابن المسيب بالفتحة، قال رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، أي يحبس عنها، قال أو يحل عنه أو ينشر، قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه انتهى. إذن سئل هنا ابن المسيب رحمه الله تعالى عن رجل به هذا الأمر طب ومرض ويحبس عن زوجته، هل يفك عنه ذلك السحر؟ فقال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، أما ما ينفع فلم ينهى عنه. فذهب بعض أهل العلم إلى أن النشرة هنا المقصود بها فك السحر بالسحر، وهذا أبدا لا يعقل، لأن كيف ابن المسيب رحمه الله وهو من هو إمامة في الدين والتقوى والعلم يجوز فك السحر بالسحر؟ ولهذا هو قال إنما يريدون به الإصلاح، ومن المعلوم أن السحر ليس فيه إصلاح، ثم قال فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، وأي منفعة في السحر؟ والله جل وعلا قال ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، فالله جل وعلا نفى النفع عن السحر. فهنا يكون كلام ابن المسيب كما هو مصرح به في روايات كثيرة، ومن تتبع طرق هذا الأثر يجد ذلك أن المقصود به فك السحر بالرقية الشرعية. قال وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر، يعني لا يحله بطريق الشياطين إلا ساحر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناس والناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور، والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة فهذا جائز. وكلام ابن القيم واضح لا إشكال فيه. خلاصة المسألة السحر فكه بالسحر محرم وحكمه حكم السحر، أما فكه بالرقى الشرعية فهذا أمر جائز وهو خير عظيم. الباب الذي بعده وهو الباب 27 من كتاب التوحيد، قال باب ما جاء في التطير وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. التطير هو ما يحمل العبد على الإقدام أو الإحجام، وبعضهم يقول هو تشاؤم بأقوال وأفعال يحمل العبد إما على التقدم أو على التأخر، إما على المضي أو على التوقف أو الإقدام والإحجام. هذه هي الطيرة. مناسبتها لكتاب التوحيد ظاهرة جدا، وهي أن الطيرة نوع شرك، والأصل في الطيرة أنها من الشرك الأصغر، ولما كان كتاب التوحيد من كتاب في بيان حقيقة التوحيد وما يضاد التوحيد من شرك أكبر وأصغر وما هو دون ذلك، كان مناسبا ذكر هذه المسألة وعقد هذا الباب في كتاب التوحيد. قال وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، هذه الآية في سياق قوم في ذكر قوم فرعون الذين كانوا إذا أصابتهم حسنة قالوا هذه من عندي أنفسنا، وإذا أتتهم مصيبة قالوا هي من موسى وأصحابه. فقال جل وعلا: ألا إنما طائرهم عند الله فإن هؤلاء القوم ينكرون القدر، وإنما ما أصابهم وما وقع لهم إنما هو بقضاء الله جل وعلا وقدره، ولا يقع شيء في الوجود إلا بقدر الله جل وعلا. ولهذا الله تعالى قال: وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. الآية التي بعدها قال: وقوله قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وهذه كالآية التي قبلها، فهنا أجابهم الأنبياء بأن طائركم، قالوا طائركم معكم أي أنتم تتطيرون بنا وتتشاءمون بما أصابكم من شر منا أو بنا، ونحن نقول لكم بأن طائركم معكم أي الذي أصابكم بسبب أفعالكم. ولهذا في هاتين الآيتين الرد على الكفار الذين أنكروا القدر وقالوا إذا أتى الشر فهو منكم، بل الكل من عند الله. والمصيبة إذا أتت، ما أصابك من مصيبة في الأرض ولا ما أصابكم مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. والله جل وعلا قال: قل هو من عندي أنفسكم. ولهذا الأنبياء هم أعظم الناس تأدبا مع الله، فالشر لا ينسبوه إلى الله، أما الخير ينسبوه إلى الله جل وعلا. قال أيوب عليه السلام: قال إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، ولم يقل أصابني الله. والملائكة الجن في قالوا: وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فلما أرادوا الرشد قالوا نسبوه إلى الله، أما الشر فنسبوه للمجهول، وهذا من الأدب مع الله جل وعلا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه. فالحديث هنا قال عليه الصلاة والسلام: لا عدوى. والعدوى المنفية هنا هي العدوى التي كان يعتقدها أهل الجاهلية، فالعدوى موجودة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فر من المجذوم فرارك من الأسد. لكن المقصود أن العدوى التي كان يعتقدها أهل الجاهلية، فإنهم كانوا يعتقدون أن العدوى تنتقل بنفسها. قال: ولا طيرة. وهذا الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى هذه الطيرة، وأنها لا تؤثر في القلب المتوكل على الله جل وعلا. ولا هامة، لأن العرب كانوا يعتقدون أن الميت إذا مات أتت بومة أو حيوان على رأسه ويصيح، ويقولون هذه روح الميت تقول يعني خذوا ثأري أو انتقم من فلان الذي قتلني. الحاصل كانوا يتشائمون بهذه الأمور. قال: ولا صفر. والعرب كانوا يتشائمون بشهر صفر، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاعتقادات الباطلة. لأن كل زمان وكل مكان قد تجد فيه الخير وتجد فيه الشر وتجد فيه البركة وتجد فيه عكسها، فالتشاؤم بمكان دون مكان وبزمان دون زمان كل هذا لا يجوز، وجاءت الشريعة بإبطاله. أخرجاه أي في الصحيحين. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. الأنواء يأتي معنا، والغول هذا كلها من اعتقادات الجهال الكفار من قبل، فجاء الإسلام بإبطالها. قال: ولهما عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. إذن هنا الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويعجبني الفأل. والفأل ليس من الطيرة، والفأل هو التفاؤل باسم أو بصفة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية دخل عليه سهيل بن عمرو، فقال سهيل بن عمرو قال: سهل الله لنا، أو كلمة نحوها. فهنا تفاءل عليه الصلاة والسلام باسم سهيل الحسن، وسهيل بن عمرو كان كافرا ثم أسلم بعد رضي الله عنه وأرضاه. والفأل ليس من الطيرة، لكن إذا أصبح الإنسان متعلقا بهذه الأمور قد يصل إلى حد الطيرة. والفرق بين الفأل هو أنك يعجبك اسم لكن لا يؤثر فيك إقداما وإحجاما، أما الطيرة فإنها تجعل وتؤثر في العبد إقداما وإحجاما، فبعض الناس يخرج من بيته يرى حادثا أو بومة أو غرابا فيقول أعود، هذا اليوم ظاهر أنه سيقع فيه شر، فإذا حملك على التقدم أو على التأخر فهذا هو فعل الجاهلية وهو الشرك كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال ولأبي داود بسند صحيح عن عقب بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، يعني هي لا ترد لكن إذا ردت فقد وقعت هنا الطيرة، أما ما يقع في القلب من أمر ثم يدفعه الإنسان فهذا لا شيء على المرء فيه، أما إذا تقدم أو تأخر فهنا وقع في الشرك الأصغر. قال فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. إذن هذا هو الدعاء الذي ينبغي للعبد أن يقوله. وإذا عرض للمرء شيء من التطير والتشاؤم في القلب فعليه أن يفعل ثلاثة أمور. الأمر الأول أنه يصدق في توكله على الله، الأمر الثاني يمضي ولا يتأخر، والأمر الثالث أن يقول هذا الدعاء اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. والدعاء الآخر الذي سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال وله يعني لأبي داود من حديث ابن مسعود مرفوعا الطيرة شرك، الطيرة شرك وما منا إلا، يعني إلا وقد يصيبه هذا الأمر ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعله آخره وجعل آخره من قول ابن مسعود، فقوله وما منا إلا هذا لا يليق أن يكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من هذا، لكن غيره من البشر يقع في قلوبهم شيء من هذا لكنهم حاشاهم أن يستمروا فيه كالصحابة ومن هو فضلا عن من هو دونهم في الفضل والعلم، لكنها يقع شيء في القلب منها، لكن العبد أن عليه أن يمضي ولا يلتفت إلى تلك الأمور. الشاهد هنا قال الطيرة شرك، الطيرة شرك فكررها للتأكيد، والطيرة الأصل فيها أنها شرك أصغر، فلو أن إنسان خرج من بيته ورأى غرابا فتأخر وقال لن أذهب اليوم فهذا شرك أصغر ودليل على ضعف التوكل، فإذا اعتقد أن الغراب نفسه هو الذي يؤثر في تلك الحوادث فهو شرك أكبر، ولكن الغالب أن هذا نادر وأن الغالب الذي يقع فيه الناس هو الأول، يعني أن شرك أصغر، ولهذا الطيرة الأصل فيها أنها شرك أصغر، فإذا اقترن معها اعتقاد آخر فقد تكون شركا أكبر. قال وما منا إلا يعني أن الإنسان قد يقع في قلبه هذا ولكن الله يذهبه بالتوكل. ولأحمد من حديث ابن عمر قال من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، وهذا مر معنا أن الطيرة ما حمل على الإقدام والإحجام، فما كفارة ذلك؟ قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك، وهذا الدعاء الثاني الذي للمرء أن يقوله إذا أصابه شيء من ذلك الأمر. قال وله من حديث الفضل بن عباس إنما الطيرة ما أنضاك أو ردك، وهذا سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه حيوان أظنه ضب أو غيره فتحرك، فقال له الفضل هل تشاءمت يا رسول الله وكلمة نحوها، فقال عليه الصلاة والسلام إنما الطيرة ما أنضاك أو ردك. أما لو أن إنسان تحرك أو شيء هذا يعني أمر طبيعي والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقع حتى في قلبه شيء من هذا، لكن الفضل ضمن هذا رضي الله عنهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطيرة ما أنضاك أو ردك. إذن خلاصة هذا الباب أن الطيرة شرك أصغر في الأصل، فإذا اعتقد الإنسان أن هذه الأمور تنفع وتضر استقلالا كانت شركا أكبر، وعلى المرء الذي أصابه شيء من هذا أن يذهبه بالتوكل وأن يمضي في أمره ولا ينظر إلى تلك الأمور، والثالث أن يقول الدعاء المأثور في هذا الباب. نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.